كتاب الاعتقاد لأبي يعلى الفراء. الدرس الرابع. قرأنا شيئا من العقيدة فيما يتعلق بصفات الله تعالى، وعرفنا أن صفات الله صفات ذاتية وصفات فعلية، والفرق بينهما أن الصفات الذاتية ملازمة للموصوف لا تنفك عنه، مثل صفة الوجه وصفة اليد التي وردت في القرآن، وكذلك صفة السمع والبصر وصفة الرجل التي وردت في الحديث. هذه صفات ذاتية نثبتها ولا نكيفها، كذلك الصفات الفعلية مثل صفة النزول أن الله ينزل إلى السماء، وصفة المجيء والإتيان، وصفة الفرح، وصفة الضحك، وصفة المحبة والكراهية والرضا والغضب وما أشبه ذلك. هذه أيضا صفات فعلية ثابتة للموصوف، أدلتها سمعية والعقل لا ينافيها، فقد دل عليها السامع ودل عليها العقل المتعقل. وذكرنا أن المبتدعة ينكرون، فالمعتزلة ينكرون الجميع كل هذه الصفات، وكأنهم إذا أثبتوا يتخيلون بأنها تشبيه للرب تعالى بالمخلوقات، فلذلك بالغوا في نفيها. ومثلهم الفلاسفة ونحوهم، أما الأشاعرة والماتريدية ونحوهم فإنهم يثبتون سبع صفات وينفون الباقي، ونحن نقول لهم يلزمكم فيما نفيتم، يلزمكم فيما أثبتتم مثل ما نفيتم. فإذا قلتم إن الغضب للمخلوق قلنا والإرادة أيضا للمخلوق، إذا أثبتتم الإرادة لم يكن بينها وبين المحبة فرق فيتناقضون. والآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونقر بأن لله نفسا لا كالنفوس، بقوله ويحذركم الله نفسه، وقوله واصطنعتك لنفسي. وروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ونقر بأن الله على العرش استوى، كذلك نطق به القرآن في سبع سور في الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان وتنزيل السجدة والحديد. ونقر بأن الرحمن خلق آدم على صورته، رواه أحمد بن حنبل وابن خزيمة وغيرهما، وروي على صورة الرحمن، رواه الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد الله بن بطة وغيرهم. ونقر بأن لله إصبعا، روى عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء حبر من أحبار اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال وتصديقا له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أخرجه هبة الله، الطبري والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي. ولفظه: أخبرني المبارك ابن عبد الجبار الصيرفي في حلقة والدي رحمه الله بجامع المنصور بإسناده عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي لفظ آخر قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا. ذكر ها هنا صفات فعلية وصفات ذاتية. فصفة النفس صفة ذاتية، لأن نفس الشيء عبارة عن ذاته التي لا تتحول والتي لا تتغير ولا تنعدم عنه. فنقول: إن لله تعالى نفسا لا كالنفوس. وقد ورد ذكرها في القرآن في عدة مواضع، فمن ذلك قول الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، أثبت له صفة النفس. وكذلك قوله في سورة طه: لخاطب موسى: واصطنعتك لنفسي. وكذا في سورة المائدة عن عيسى أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهذه صفة أثبتها الله تعالى لنفسه، وكذلك أيضا أثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حديثا رواه البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والشاهد ذكر النفس: ذكرته في نفسي. المراد بنفس الإنسان ذكرني في نفسه يعني ذكرني سرا. الإنسان إذا ذكر الله ورفع الذكر يقال ذكر الله علنا، وأما إذا ذكره في نفسه بأسر أسر بالذكر تسبيحا أو تهليلا أو نحو ذلك، فإنك تقول فلان يسبح في نفسه يعني سرا، أو فلان يهلل في نفسه يقرأ في نفسه. فالمعنى أن الإنسان إذا أسر ذكر الله في نفسه فإن الله تعالى يذكره في نفسه، وإذا أعلن الذكر بين الناس ذكر الله تعالى في ملأ، ذكره الله تعالى في ملأ خير منهم هم الملائكة، وحينئذ يستغفرون له، تستغفر له الملائكة. فهذا الشاهد منه إثبات صفات النفس. الذين ينكرون الصفات يتأولونها ويقولون لعل المراد الذات، أو أنها أن المراد بقوله اصطنعتك لنفسي أن المراد هذه الكلمة أنها مجاز عن كذا وكذا. وقع في هذا التأويل كثير من المؤولين، ولو كان بعضهم من يحسب على الحديث نحوه. في سنن أبي داود حديث جاء فيه صفة قوم من الكفار أو من الفجار والمنافقين، يقول فيه تأباهم نفس الله أو تمقتهم نفس الله. ثم إن أحد الشراح مع أنه من الحديث وهو أبو الخطاب، وهو الخطابي الذي شرح سنن أبي داود، تأول النفس بأنها مجاز عن الذات أو نحو ذلك، وأنكر ذلك عليه المحققون. ولعله كان قد اشتهر في زمانه لأنه متأخر تأويلات الأشاعرة ونحوها. وبكل حال هكذا يثبت أهل السنة هذه الصفة. كذلك صفة أخرى فعلية، يقول ونقر بأن الله تعالى على العرش استوى، كذلك نطق به القرآن في سبعة مواضع في سبع سور من القرآن، في الأعراف ويونس والرعد وطه والفرقان السجدة والحديد. هكذا أثبت الله تعالى أنه على العرش استوى. وقد أقر بذلك علماء أهل السنة يعني بصفة الاستواء، كما أقروا بصفة العلو أن الله فوق عباده وأنه هو العلي الأعلى، وجعلوا من الأدلة على العلو صفة الاستواء. لما ذكروا الأدلة بدأوها بصفة الاستواء، ومنهم ابن القيم رحمه الله في منظومته التي هي الكافية الشافية، فإنه تعرض فيها لإثبات صفة العلو، وقسم الأدلة السمعية إلى 21 نوعاً من الأدلة، وذكر أن بعض تلك الأنواع أفرادها قد تبلغ 20 أو نحوها، وابتدأها بآيات الاستواء بقوله: منها استواء الرب فوق العرش في 70 أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. فهكذا ذكر أنها اضطردت بلا لام، معنى قوله بلا لام أي أنها بلفظ استوى إلا بلفظ استولى، أي ليس فيها هذه اللام التي جعلها المعتزلة والأشعرية فيها، ولو كانت بمعنى استولى لجاءت في موضع واحد بلفظ استولى حتى يحمل الباقي على ذلك، فهي في 7 مواضع في سورة الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار إلى آخره، قال ثم استوى على العرش، يعني أنه خلق السماوات وخلق الأرض، ثم بعد ذلك لأن ثم تقتضي التعقيب استوى على العرش. كذلك في سورة يونس بهذا اللفظ: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، جعل ثم بعد خلق السماوات. أما في سورة طه فإنه تعالى أتى بلفظ استوى آخر آية، أي رأس آية: الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وتحت الثرى. هكذا الرحمن على العرش استوى. كذلك في سورة الفرقان يقول تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. كذلك في سورة تنزيل السجدة يقول تعالى: ثم استوى على العرش يعلم ما لكم من دونه، استوى على العرش ما لكم من دونه. في سورة الحديد: ثم استوى على العرش يعلم ما بين ما ينزل، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. فهذه 7 مواضع جاءت بلفظ استوى. ذكر العلماء كابن جرير أن كلمة استوى لها عدة معاني، يختلف ذلك باختلاف ما بعدها، فإن لم يكن بعدها فعل فهي بمعنى التمام، ومنه قوله تعالى عن موسى: ولما بلغ أشده واستوى، يعني تكامل عقله وتكامل ذهنه لما بلغ أشده واستوى. وكذلك يوسف: ولما بلغ أشده واستوى، يعني كمل. فهذه بمعنى كمل وتنام وتكامل ذهنه، لأنه لم يكن بعدها حرف. أما إذا كان بعدها حرف إلى فإنها أيضا بمعنى على، في قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. هكذا استوى إلى السماء، الصحيح أن استوى بمعنى على. كذلك إذا عديت بعلى فإنها بمعنى ارتفع في كونه ثم استوى على العرش يعني ارتفع عليه. وهكذا في الكلمات الأخرى الآيات منها قول الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره معنى تستووا ترتفعوا على ظهور هذه المركوبات وتعلوا عليه. ومنها قوله تعالى في قصة نوح واستوت على الجودي يعني سفينة نوح استوت يعني ارتفعت على الجودي يعني على جبل استقرت على الجبل. كذلك قول الله تعالى فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعني استوى ارتفع السنبل على سوقه يعني على القصب كزرع يعني شبههم بزرع استغلظ واستوى على سوقه فاستوى بمعنى ارتفع. هذه أدلة واضحة تدل على أن استوى بمعنى على وتعرف العرب ذلك أن استوى بمعنى ارتفع وعلى. وهكذا أيضا فسرها علماء الأمة يعني أهل السنة. ذكر ابن القيم أنهم فسروها بأربع كلمات وكلها بمعنى على بمعنى واحد في النونية. نقل ذلك عن العلماء في القسم السادس عشر من أقسام الأدلة على صفة العلو. يقول هناك هذا وسادس عشرها إجماع أهل العلم أعني حجة الأزمعاني من كل صاحب سنة شهدت له أهل الحديث وعسكر القرآن لا عبرة بمخالف لهم ولو كانوا عديد الشاء والبعران. ثم يقول ولهم عبارات عليها أربع قد فرغت للفارس الطعان ويستقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. فهكذا ذكر أنهم يفسرونها بأربعة تفاسير. أكثرهم يقولون استوى على العرش استقر عليه وبعضهم يقول استوى يعني على عليه وبعضهم يقول ارتفع على العرش وبعضهم يقول صعد على العرش. ومن جملتهم أبو عبيدة معمر بن المثنى ذكروا أن أناسا طرقوا عليه بابه وهو في علية والباب مفتوح فقال لهم استووا معناه ارتفعوا استووا إلي يعني ارتفعوا. فكان يفسر استوى على العرش أي صعد عليه أدرى من الجهمي بالقرآن لأنه من أئمة اللغة. فهكذا الأشعري الذي ينتسب إليه الأشاعرة له كتاب الإبانة هذا المطبوع الذي ألفه على عقيدة أهل السنة. ثم ذكر فيه الاستواء، وأنكر على الذين يقولون ينكرونه ويقولون إن استوى بمعنى على، وقال إن هذا من البهتان، إن العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى. ثم يقول لو كان استوى بمعنى استولى لكان الاستيلاء ليس على العرش خاصة، بل جميع المخلوقات قد استولى عليها. فهل يجوز أن نقول استولى على الحشوش، استولى على الجبال، استوى على الجبال؟ لا يجوز ذلك. هكذا يقول الأشعري في كتاب الإبانة إن هذا من البهتان. فهذه أقوال أهل السنة وتفاسيرهم. وأما المبتدعة من الأشعرية والماتريدية والمعتزلة ونحو ذلك فإنهم يدعون أن القول في هذه الآية ما أشبهها أن لهم قولان، قول ينسبونه إلى السلف وهو التفويض وعدم التكلم فيها، يقولون إنها السلف هكذا، السلف الأولون لا يتعرضون لتفسيرها بل يسكتون ولا يتكلمون فيها بشيء. ثم يقولون إنهم مثلنا، لا يقرون ولا يعتقدون أن الله في السماء ولا أن أنه فوق العرش، ولكنهم سكتوا. وأما نحن فإننا تكلمنا. فهذه يدعون أنها طريقة السلف، التفويض وعدم التكلم في ذلك. وقد يستدلون بما نقل عن الإمام مالك رحمه الله، دخل عليه رجل فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك رأسه حتى علاه الرحضة يعني العرق، ثم رفع رأسه فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا مبتدئا، اخرج. أمر به فأخرج. هكذا اشتهر هذا عن مالك. وقد روي أيضا عن شيخه الذي هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ، أنه فسر الاستواء بذلك فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. اتفقوا على هذا. وروي ذلك أيضا عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين بهذا اللفظ أو بهذا المعنى. ثم يقولون إن قول مالك الاستواء غير الكيف غير مجهول، الكيف مجهول، يدل على أنه مفوض وأنهم لا يعلمون للاستواء معنى، أو أنهم ينفون الاستواء الذي بمعنى العلو والارتفاع. يقول الكيف غير معقول. ثم يقولون إن السلف كلهم كذلك يفوضون معنى الاستواء ولا يقولون به ولا يقولون بأنه له معنى حقيقي. إذا نظرنا إلى كلام مالك وكلام شيخه ربيعه وجدنا أنه فيه الإثبات لأنه قال الاستواء معلوم، الاستواء غير مجهول، أي أن الاستواء معروف يعرف ويفسر ويترجم من لغة إلى لغة، فليس بمجهول. فأنت أيها السائل تعرف معناه عند العرب وتعرف معناه في اللغة، ولكنك مبتدئ بسؤالك عن الكيفية. الكيفية فقط هي التي ليست معلومة لنا ولا يمكن أن تصل إليها أذهاننا، لأنها من علم الغيب. وأما حقيقة الاستواء فإنه معلوم، وكان السلف يعترفون بذلك. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا، فقال بأنه على عرشه بائن من خلقه، على عرشه يعني فوق العرش، هذا هكذا قالوا. ولكن بعض الأشاعرة أو كثير منهم إذا أقروا بهذا الاستواء يدخلون عليه ما ينفيه. في عقيدة أشعرية يقال لها بدء الأمالي، بدء الأمالي يقول في أثنائها ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. نقول ليته لم يستدرك بكلمة لكن، وأطلق أن رب العرش فوق العرش دون أن يكون بلا وصف كذا وبلا وصف كذا. كان السلف يمتحنون من يدخل في السنة ويقر بها، فيقولون إن الله على عرشه بائن من خلقه، بائن من خلقه، أثبتوا بأنه على العرش، ومع ذلك ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. فهكذا. ثم الطريقة الثانية لهؤلاء المبتدئة الخوض في التأويل، أي صرف الكلمة عن مدلولها. بعدما أنكروها عقلا، أنكروا الاستواء عقلا في نظرهم، أرادوا أن ينكروها نقلا، وقد توسع في ذلك. لعلك قرأت ما التفسير الكبير لابن الخطيب الرازي في سورة الأعراف، لما أتى على هذه الآية أخذ يريد عليها إشكالات على الاستواء الذي بمعنى الاستقرار. الإشكال الأول كذا وكذا وكذا وكذا، وكل تلك الإشكالات منتقضة وكلها لا دليل عليها، عقليات يفرضونها ويقولون مع ذلك إن هذا لا يكشفه إلا الخيال. فهكذا كانت طريقتهم التأويل. بالنسبة للتأويل الذي سلكوه، هو أحد أمرين، منهم من أول كلمة استوى بمعنى استولى، ومنهم من أول العرش بأنه الملك، أن العرش هو الملك. الذين قالوا استوى بمعنى استولى، ذكروا بيت شعر بيتا يمكن أنه مكذوب، قول بعضهم قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. بشر هذا هو أحد أولاد مروان، بشر بن مروان، يقول إن استوى بمعنى استولى، استوى بشر على العراق. أولا أنكم لا تقبلون الأحاديث إلا بسند صحيح وقد تردونها، الأحاديث المروية بإسناد صحيح وتقولون إنها آحاد، فنطالبكم بسند لهذا البيت حتى تثبتوا أنه عربي، ولا تجدوا سندا يثبته، فالغالب أنه مكذوب على من قاله. ثانيا على تقدير أنه بيت عربي نقول إن الاستواء فيه بمعنى العلو، أي استوى على العراق يعني على عرش وعلى كرسي العراق، يعني ارتفع وجلس عليه، فلا يكون فيه أيضا دليل. وقد ذكرنا أن الأشعري أبا الحسن في الإبانة أنكر هذا التفسير وقال لو كان الاستواء بمعنى الاستيلاء لكان الله مستوليا على جميع المخلوقات، وصح أن يقال إن الله استولى على الجبال واستولى على الأرض واستولى على البشر واستولى على الحشوش واستولى على المزابل، لأن كلها تحت ولايته. الله تعالى نزه نفسه وخص الاستواء بالعرش ثم استوى على العرش، ولم يرد دليل أنه استولى في موضع من المواضع أنه استولى، ولا أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فبطل بذلك تأويله، بطلت هذه الزيادة التي أضافوها وجعلها كلمة زائدة لا دليل عليها. شبه ابن القيم بزيادة اليهود في كلمة حطة، لما قيل لهم قولوا حطة قالوا حنطة فزادوا نون، وهؤلاء أضافوا هذه اللام فيقول النونية نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان، فلام الجهمي في كلمة استولى، وتكون هذه من التحريف اللفظي. ذكر بعض الإخوان أن جهميا أو أشعريا كان يذكر في بعض المساجد بعد الصلاة بعد الجمعة، وأخذ يكرر كلمة استوى أنها بمعنى استولى ويؤكد ذلك. فخرج شابا وأطل من نافذة ثم قال قبل أن يستوي الله قبل أن يستولي على العرش لمن العرش؟ فتوقف ذلك المتكلم فقال الحاضرون نعم نحن نعرف أن الاستيلاء بمعنى المقاومة، أن الذي يستولي يكون بعد مقاومة وبعد مقاتلة وبعد مجادلة وبقوة. فنقول إنه إذا كان استولى على العرش فقد يكون العرش مملوكا قبله، فلمن هذا العرش؟ فانقطع ذلك المتكلم. يقال مثلا هذه البلاد كانت لآل فلان ثم استولى عليها فلان بالمغالبة وبالقوة، فعرف بذلك أن هذا تأويل بعيد، أن استوى بمعنى استولى. وأما تحريفهم الثاني فإنهم حرفوا كلمة العرش، فقالوا إن العرش بمعنى الملك، استوى على العرش يعني استوى على الملك. وعلى هذا ينكرون أن يكون لله تعالى عرش مخلوق، وقد ذكر الله تعالى أن له عرش مخلوق فأخبر بأن له حملة بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، فدل على أنه سرير عظيم. العرب هكذا تقول السرير العظيم للملوك يسمى عرش. العرش هو اللغة سرير الملك، إلا أنه نفس الملك على حد قول هؤلاء. العرش سرير الملك فهو سرير عظيم. كذلك من الأدلة أن الملائكة حوله، قال الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني الملائكة الذين يحملونه ومن حوله، فهل يقال إنهم يحملون الملك؟ حاشا، الملك ملك الله، إنما يحملون هذا العرش. وكذلك قوله تعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محيطين حوله، أليس ذلك دليل على أنه شيء مخلوق، على أنه نفس الملك على حد قول هؤلاء المؤولين؟ ثم يذكر الله تعالى العرش دائما ويضيف إلى نفسه في قول الله تعالى رفيع الدرجات ذو العرش، أي رب العرش. وفي قوله تعالى فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش، أخبر بأنه رب العرش، فهل يقال رب الملك والملك ملكه؟ وكذلك قوله تعالى الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم في سورة النمل، وكذلك في سورة المؤمنون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، رب العرش الكريم، أخبر بأنه رب العرش. وكذلك في سورة البروج ذو العرش المجيد، والآيات أيضا في هذا معلومة. ثم إن العرب يسمون السرير الرفيع الذي يجلس عليه الملوك يسمونه بالعرش، ومنه في سورة النمل قصة ملكة سبأ، يقول الهدهد ولها عرش عظيم، هي ملكة لتلك البلاد. ما المراد بذلك العرش؟ سرير رفيع، ولذلك قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها، فجاءه بذلك ذلك الذي عنده علم من الكتاب. ثم لما جاءت قبل أن تجيء قال نكر لها عرشها، ثم لما جاءت قال أهكذا عرشك، فدل على أنه سرير. وهكذا أيضا في قصة يوسف يقول الله تعالى ورفع أبويه على العرش، كل هذه أدلة على أن العرش مخلوق. وقد اختلف العلماء في القلم والعرش، أيهما خلق قبل، أيهما الأول؟ والراجح أن العرش قبل. ذكر ذلك ابن القيم في النونية، يقول: والناس مختلفون في الكلام الذي كتب القضاء به من الرحمن، هل كان قبل العرش أم هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمداني: والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركاني، أي أن العرش وقت الكتابة بالقلم، كتابة القلم لما خلق الله القلم وقال له اكتب، كان العرش ذا أركان، أي كان قائما. وقد ورد ما يدل على عظمة العرش وعظمة الكرسي وأنه لا يحيط به المخلوقون في تفسير قول الله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. قيل إن الكرسي هو العرش، وقيل إنه كالمرقاة بين يدي العرش، أنه صغير بالنسبة إلى العرش. فقال بعض العلماء: ما السماوات، أو روي مرفوعا أو عن بعض الصحابة: ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. الترس هو المجن الذي يلبس على الرأس. ماذا تشغل سبع دراهم من هذا الترس؟ السماوات والأرض كلها صغيرة بالنسبة إلى هذا الكرسي. ثم قالوا: الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت بأرض فلات. الحلقة الحديدة المتلاقية الطرفين إذا ألقيت، ألقيت في فلات مفازة من الأرض لا يقطعها البصر، ماذا تشغل من هذه المفازة؟ كذلك نسبة الكرسي إلى العرش. ذلك دليل على أن العرش سقف المخلوقات وأنه لا يقدر قدره إلا الله، وأن له حملة يحملونه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة، يعني من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 سنة. هذا مخلوق من الملائكة، هذا مقداره ما بين شحمة الأذن إلى العاتق الذي هو المنكب. دليل على أن خلق الله تعالى لا يقدر قدرهم إلا الله. فعلى هذا فنقر بأن الله تعالى استوى على العرش كما يشاء، إلا أن للاستواء كيفية، وتلك الكيفية هي المجهولة لنا. ذكر بعد ذلك إثبات الصورة، أن الرحمن خلق آدم على صورته، هكذا رواه أحمد وابن خزيمة وغيرهما، وفي رواية على صورة الرحمن، رواه الدارقطني والنجاد وابن بطة وغيرهم. نكر بذلك أن الله تعالى خلق آدم. بعض العلماء قال إن المعنى خلق آدم على صورة آدم التي عليه وعليها، التي هي هذه الصورة ونحوها. ويرجح ذلك بعض المشايخ والعلماء كابن خزيمة ونحوهم. ولكن الصحيح أن هذا الحديث من أحاديث الصفات، وأن الواجب أن نقر به، ولكننا لا نتأوله، فنقول إن الضمير على الصحيح لله تعالى أن آدم على صورة الرحمن كما شاء، ومع ذلك نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هكذا. ولما اشتهر هذا الحديث اهتم العلماء به وشرحوه، فكتب فيه الشيخ عبد المحسن بن عباد وهو وكيل الجامعة الإسلامية في المدينة رسالة بين فيها صحة الحديث وأنه لا يحتمل التأويل. ثم كتب فيه أيضا الشيخ محمود التويجري رحمه الله كتابا أيضا متوسع، توسع في ذكره وبيان أن الحديث على ما يظهر منه أن آدم خلق على صورة الله تعالى على صورة الرحمن، ومع ذلك لا يجوز لنا أن نخوض فيما وراء ذلك. جاء في بعض الروايات لا تقل قبح الله وجهك ووجها يشبه وجهك، فإنك بذلك كأنك تسب الله أو تقبح الله تعالى. على هذا يكون فيه أن الرب تعالى خلق آدم على صورته على كما يشاء، فهذا مجمع هذا الحديث. يقر أهل السنة بالحديث لأنه قد اشتهر، إذا كان رواه الإمام أحمد في مسنده بعدة روايات، وكذلك رواه ابن خزيمة في كتابه كما مر بنا في أهل المسجد في كتاب التوحيد، وكذلك رواه الدارقطني العالم المشهور، وكذلك رواه أبو بكر النجاد أحد علماء الحنابلة، وكذلك أبو عبد الله بن بطة في كتاب الإبانة، ونحن أيضا نقرأ كتاب الإبانة في هذا المسجد كل يوم اثنين. هؤلاء رووه وله أيضا طرق تتبعها هذا الشيخ الذي هو الشيخ محمود وجمعها، ثم ذكر كلام العلماء حول هذا الحديث وبين ما هو الأقرب. وقد سئل عنه أيضا الشيخ أبا بطين من علماء القرن الثالث عشر، وله فتوى في ذلك مذكورة في مجموع الفتاوى النجدية، أجاب بأن الحديث صحيح وأننا لا نتأوله، وأنه من أحاديث الصفات التي نمرها كما جاءت، وأننا نرويه كما جاء، ولكن ننزه الله تعالى عن النقائص والعيوب وعن خصائص المخلوقين. هكذا. ذكر بعد ذلك يقول ونقر بأن لله إصبعا، واحد الأصابع كما يشاء. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، يكلبها كيف يشاء. وليس معنى ذلك مماسة القلوب، بل المراد أنها بين يديه تحت تصرفه، ففي أداء إثبات هذه الصفة. وكما أثبتنا لله اليد فإننا نثبت بهذا الدليل صفة الإصبع وصفة الأصابع. دل على ذلك أحاديث صحيحة. أورد هذا الحديث يقول روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من أحبار اليهود، اليهود يسمون العالم حبرا، هذا أحبار اليهود يعني علماؤهم، قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فالأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، فهذا عالم من علماء اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إذا كان يوم القيامة، في بعض الروايات إنا نجد في كتابنا جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قال تصديقا له. ثم قال صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فقراءته لهذه الآية كأنها تصديق، أي تصديق لذلك اليهودي الذين قال عن كتاب من كتبهم، أي من الكتب التي أنزلت على أنبيائهم والتي لم يحرفوا منها إلا ما يهوونه. ففي هذا أنه أقره على ذكر هذه الإصبع، كلمة الإصبع واحد الأصابع تقرأ بفتح الباء أو بتثليث الباء، إصبع إصبع إصبع، وكذلك أيضا تقرأ بتثليث الهمزة إصبع أصبع أصبع، يعني الهمزة هي الحركات الثلاث، فتضرب ثلاث بثلاث فيكون فيها تسع لغات، واللغة العاشرة مد الواو أسبوع هكذا. هذه واحدة الأصابع المعروفة. أخبر أو ذكر أن الله تعالى في يوم القيامة يقبض هذه المخلوقات مع كبرها يضعها على هذه الأصابع كما يشاء. السماوات سبع سماوات يجعلها على إصبع، من الذي يحيط بها؟ كذلك الأراضين سبع أراضين على إصبع، ما الذي يحيط بها؟ لا يحيط بها ولا يقدر قدرها إلا الذي خلقها. الجبال والشجر من الذي يحيط بها مع عظمتها وكثرتها؟ جميع الشجر وجميع الجبال. كذلك الماء والثرى في قوله تعالى وما تحت الثرى، المياه مياه البحار مع اتساعها وكثرتها من الذي يحيط بها. ثم إذا وضعهن على في يوم القيامة يهزهن ثم يقول أنا الملك أنا الملك. هذا قد ورد في الأحاديث النبوية ما يدل أو ما يقويه أو ما يصدقه. وردت أيضا هذه الآية في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض صغيرة بالنسبة إلى عظمة الله وكذلك السماوات. جاء في بعض الآثار ما السماوات السابع والأرضون السابع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم كمثل حبة خردل في يد العبد. الخردل شجر معروف وحبه صغير كحب الدخن أو أصغر، فماذا تشغل حبة الخردل من كف الإنسان؟ فهذه السماوات مع اتساعها والأراضين مع أنه لا يحيط بها إلا الله يقبضها الله تعالى يوم القيامة وهي تكون صغيرة بالنسبة إلى عظمة الله تعالى كأنها حبة خردل في يد أحد العباد. ذكر أيضا لهذا الحديث رواية أخرى، ذكر أن الرواية الأولى عند هبة الله الطبري وعند البخاري ومسلم مما يدل على أنه صحيح، وقد أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب التوحيد ترجم على هذه الآية باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. ثم أورد هذا الحديث في قصة حبر من الأحبار. ثم أورد أيضا أحاديث تتعلق بصفة اليد والقبض ونحو ذلك، وكذلك أيضا ابن كثير عند تفسير هذه الآية فإنه ذكر أحاديث كثيرة وقال وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الطريق فيها كما عند أهل السنة إمرارها كما جاءت، يعني لأن فيها إثبات اليد واليدين والأصابع ونحو ذلك، فأهل السنة يمرونها كما جاءت ولا يؤولونها. ذكر منها الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم ركع على المنبر وأخذ يذكر شيئا من صفات الله وقال إن الله تعالى يقبض السماوات والأرض بيده أو بيده ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين الملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، هكذا. ففي هذا إثبات هذه الصفة، الصفة الثابتة لله تعالى صفة القبض باليدين ونحو ذلك. فقد تكرر ذكر صفة اليد لله تعالى في القرآن، ورد بلفظ الجمع في قوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أيدينا، والجمع هاهنا لأجل ضمير الجمع، فإن كلمتنا يذكرها الله تعالى لأجل التعظيم لا لأجل التعدد، مثل قوله: إنا أعطيناك، إنا أنزلناه، نحن قسمنا، إنا فتحنا. فالمراد تعظيم الله تعالى، يعظم نفسه بلفظ الجامع. فكذلك مما عملت أيدينا أنا خلقنا، الله تعالى واحد، المعنى خلقته. كذلك وردت بلفظ التثنية في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أي جاءت بلفظ التثنية. كذلك قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي مبسوطتان بالعطاء، فأذكرها بلفظ التثنية. كذلك وردت بلفظ الإفراد: تبارك الذي بيده الملك. وكذلك قوله تعالى: بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فإذا أفردت فالمراد الجنس، أي جنس اليد، وإذا جمعت فالمراد التعظيم. في هذا الحديث يقول إنه رواه أبو عيسى الترمذي وذكر لفظه، يقول: أخبرني المبارك بن عبد الجبار الصيرفي في حلقة والدي رحمه الله، يعني حلقة يلقي فيها الحديث بجامع المنصور، هذا في بغداد، بإسناد الصيرفي عن عبد الله، أي عبد الله بن مسعود، قال: جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. هذه مثل الرواية التي سبقت التي عند البخاري ومسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، يعني من المبالغة في الضحك، وقال: وما قدر الله حق قدره، يعني استدل بالآية وفيها: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطيات بيمينه. ثم قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ذكر أيضا له لفظ آخر: فضحك رسول الله، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا وتعجبا، فدل على أنه أقره وصدقه، ولما صدقه استدل بالآية، ما يدل على أن الآية يؤخذ منها إثبات صفة اليدين وإثبات صفة الأصابع كما شاء الله. فطريقة أهل السنة أن يثبت هذه الصفات كما أثبتها الله تعالى، ولكن يتوقفون عن الكيفية لها ولسائر الصفات. والله أعلم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، قال: يفهم من الحديث خلق الله تعالى آدم على صورته بأن الله يشبه المخلوق، فما الجواب على ذلك؟ لا يفهم من ذلك، ولا معنى أن إثبات أن لله تعالى صورة وأن آدم وكذلك بنو آدم على هذه الصورة كما شاء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إن الله شبيه بأحد من خلقه لقوله تعالى ليس كمثله شيء. وهذا يقول غفر الله لكم: إنا نحبك في الله يا شيخ. والسؤال يقول: هل حملة العرش يحملونه بالتسبيح؟ وهل عدد الحملة 8 يوم القيامة أم الآن أم يختلف العدد؟ أحبكم الله ورزقنا جميعا حبه وحب من يحبه. ذكر الله أن حملة العرش في يوم القيامة 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ولكن أكثر الأحاديث أنهم الآن 4، وأنهم لا يقدر قدرهم إلا الله. يقول إن بعضهم إن عاتقه فوق السماء 7، وقدماه في أسفل الأرض 7، وأن الله لما خلقهم قالوا: يا ربنا لما خلقتنا؟ فقال: لتحمل عرشي. قالوا: ومن يحمل عرشك وأنت رب العالمين؟ فقال: سبحوا أو احملوه بالتسبيح أو نحو ذلك. وهذا يقول غفر الله لكم: ما حكم لبس الملابس الضيقة للنساء أمام النساء وكذلك الشفافة؟ لا تجوز ولو كانت أمام النساء. أولا أنها كأنها عريانة إذا كانت ضيقة، وكذلك إذا كانت رقيقة شفافة. وثانيا أن المرأة إذا فعلت ذلك اقتدت بها ابنتها، واقتدت بها أختها، واقتدت بها الصغيرة، وفشى ذلك في النساء ونشأت عليه الفتيات، وصعب بعد ذلك تركهن. وهذا يقول غفر الله لكم: أن بعضهم سرق ثم تاب إلى الله عز وجل، فما العمل الآن في الأشياء التي سرقها؟ وهل يعاقب عليها يوم القيامة؟ لا بد أن يؤديها إلى أهلها. إذا عرف أهلها وأداها إليهم ولو بغير مباشرة، لو أعطاها بعض الأطفال أو أعطاها بعض الأصحاب حتى يوصلها إليهم. وإذا لم يفعل فلا بد أنهم يأخذوها من الدار الآخرة. وإذا جاهلهم ولم يقدر ولم يجد حيلة تصدق بها عنهم، فلعل الصدقة جعل أجرها لهم يسقط عنه في الآخرة المطالبة. وهذا يقول غفر الله لكم: ما حكم عرض بعض الصور للموتى الذين ماتوا على بعض المنكرات؟ يرى بعض المشايخ أن ذلك جائز إذا كان في هذه الأفلام أنه جائز للتنفير، هكذا كانت أعمالهم وهكذا كانت خاتمتهم. انظروا إلى فعلهم وانظروا إلى ما عملوا، لعل الذين ينظرون إلى هذه الأفلام يكون ذلك زاجرا لهم ولأمثالهم. وهذا يسأل غفر الله لكم عن حكم وضع النغمات الموسيقية في الجوال. نرى أنه لا يجوز. هذه النغمات لا شك أنها مثيرة للوجدان، فيكون ذلك من الدوافع إلى فعل المنكرات وإلى سماع الأغنيات ونحو ذلك، يستطيع أن يجعل غيرها مما فيه فائدة. وهذا يقول غفر الله لكم، وهو سؤال فيه غرابة، يقول غفر الله لكم: أن أحدهم قال له بأن شيوخكم خرجوا من نجد، وهو المكان الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأنه يخرج منه قرن الشيطان فيجب عليكم أن تبتعدوا عنهم. يقول: فكيف أرد عليه يا صاحب السماح؟ يا الحديث يقول من حيث يطلع قرن الشيطان، ولكن العلماء ذكروا أن نجد الذي في الحديث هو العراق، نجد العراق لأنه شرق المدينة، يعني الشمس تشرق نحو العراق بالنسبة إلى المدينة وما حولها، هذا هو الصحيح. فيقال إن هذا ينطبق على مشايخ العراق ونحوهم، ومع ذلك فلا نقول إن جميع أهل نجد أهل العراق وأنهم كلهم موافقون لقرن الشيطان أو أنهم ضالون أو نحو ذلك، فإن البلاد تطيب بأهلها أو تخبث بأهلها، وليس ذلك يؤثر فيها، إنما الذم لأهلها أو المدح لهم. وهذا يسأل غفر الله لكم ويقول: لقد أفتيتم حفظكم الله بعدم جواز قول الشخص أسألك بالله، ولكن ورد في الحديث: وإذا سألت فاسأل الله. إذا سألت فاسأل الله، يعني ادعو الله، لا تسأل غيره ولا تدعو غيره، قل يا ربي أعطني، يا ربي ارحمني، فلا تسأل غيره. وأما الذي ينهى عنه فإنك أن تقول: يا زيد أسألك بالله أن تعطيني، لأن في الحديث: من سألكم بالله فأعطوه. فأنت إذا سألته بالله تكلفه وتقول له أعطني ما أطلبه، فإني بحاجة إلى كذا وكذا. فإذا سألته بالله فكلفته: من سألكم بالله فأعطوه. ففرق أن السؤال بالله سؤال مخلوق، وأما أسأل الله فهو سؤال الخالق. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.